أتحت ما في فؤادي من لغى القدر ناشدتك الله هل جزت العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإضلال ممطرة مغبرة تنفي من أعشاب والزهير بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وفي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا بالأكوان عاطرة يضوع رياه في سهر وفي وعر فرا سقيا سقيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرزا جلالا في بحر الجود إن ترهم في حالة الجود دهق الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب الحب من نظري زين الوجود وقرير القلب من شربت به البرية من باز ومن حضر عنه الجمادات أرحت وهي مفصحة وقد أتامت حروفي معظم السور محمدا خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا منادي ويا ركني ويا وزري ويا ضيادي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مزاربه وخير من يرتجى بالعذر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب أبوال ليل المنى والفوز بالظفر والحمد لله رب العالمين.